السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد خيري وده برنامج الروي. حابب أشكركم جدا جدا، احنا وصلنا 70,000 زي ما احنا اتفقنا، وإن شاء الله زي ما قلت لكم احنا التارجت بتاعنا الشهر ده أننا نوصل 80,000 مشترك، وأنا عارف ان احنا قدها إن شاء الله. ما تنساش الطرق المتبعة علشان نوصل لـ 80,000، لايك وشير، ولو انت مش مشترك على القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد. بشكر رنا صبح جدا على إعداد القصص الحقيقية النهاردة، وهي قصص حقيقية حدثت بالفعل بعتوها حضرتكم. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم، ازيك يا خيري؟ انا طه وده مش اسمي الحقيقي. القصة اللي انا بحكيها دي مر عليها فوق 5 سنين، وانا بتابعك من زمان بس ما فكرتش ابعتها لك لان مر عليها كتير وانا كنت شبه نسيها اصلا. الموضوع بدأ عند امي. في الوقت ده أمي وأبويا اتطلقوا من غير سبب يعتبر. حصل انفصال لأسباب تافهة جدا، زي إن أمي كانت بتروح عند أمها كتير وإنها مش منتبهة للبيت وكده، واستمر الطلاق سنة كاملة. كنت مع أمي طول السنة دي. المهم أبويا ربنا يسر له الحال وصالح ماما ورجعوا لبعض تاني لأنهم كانوا بيحبوا بعض جدا. بس بعد رجوعهم بأسبوع أبويا صحي على صوت سويت أمي في الشقة. قعد يدور عليها لقاها قاعدة في آخر البلكونة وبتترعش. سألها مالك؟ قالت له صحيت لقيت نفسي هنا. فقال لها تعالي معايا، ولكنها رفضت تقوم. ولما سألها ليه؟ قالت له انت مش شايف البلكونة من غير سور. سكت وبعدين قال لها ازاي ما السور موجود اهو؟ وقعد فترة يقنعها ان السور موجود وهي رفضة تصدق تماما. بعدين قومها وقال انها نامت على طول، ولما صحيت ما كانتش فاكرة حاجة خالص من اللي حصلت. بعدها بيومين أمي صحيت من النوم عطشانة جدا وريقها ناشف، فقامت تشرب مية فشربت من إزازة كانت موجودة في التلاجة ونامت. ولما صحيت ما كانتش فاكراني لا أنا ولا أبويا، وكانت بتزعق وبتصرخ جامد. بعد كده أبويا جاب شيخ صاحبه علشان يشوف فيه إيه، وأول ما دخل الشقة ولقانا حاطين دباديب وتحف قال لأبويا يلمهم ويرميهم. وفعلا وقبل ما الشيخ يعمل أي حاجة أبويا عطاني الكرتونة دي وقال لي ارميها في صندوق الزبالة. كان جمع فيها كل الدباديب والتحف اللي احنا كنا حاطينها. رميتها فعلا ورجعت البيت لقيت أمي والشيخ قاعدين على الأرض وأبويا معاهم. راح الشيخ حط إيده على رأس أمي وقرأ آية الكرسي، وأمي غمضت عينيها والشيخ بيقول لها احكي لي. فراحت قالت له إنها كانت عطشانة وراحت للتلاجة علشان تشرب وشربت وبعدين نامت. راح الشيخ قال لأمي تقوم تجيب الإزازة اللي شربت منها، والشيخ ده جاب مية غير المية اللي أمي شربت منها وقرأ عليها قرآن وكبهم في الإزازة اللي أمي شربت منها. وفجأة لون المية سود، والحسن الحظ ما كانش حد شرب منها غير أمي بس، وياريتها ما شربت. راح الشيخ حضر كمية من مية مقري عليها وخلى أمي تشرب منها وشربت، ولما شربت قعدت ترجع بشكل مخيف. كان ترجيع عادي مش لون أحمر ولا أزرق، كان عادي جدا بس كتير قوي. وبعد كده الشيخ قال إن المية دي هي السبب وإنها ما كانتش مية عادية. بعد كده كانت تحصل حاجات كتيرة جدا، زي إننا نبقى قاعدين مثلا وتروح أمي قايلة سكتوا اللي بتتكلم دي، وما كانش بيبقى في حد قاعد معانا. ولما تدخل الحمام كانت تشوف على الحيطان خيالات سودة كتير، ولما تنام تحلم انها بتقتل ابويا. وفي يوم حلمت ان ابويا شانق نفسه في المطبخ، ولما صحت حكت لابويا وتفاجئوا هما الاتنين ببقع سودة في سقف المطبخ في نفس المكان اللي كانت بتحلم بيه امي. بعد كده ابويا جات له سفرية تبع الشغل علشان هو دكتور وبينزل الصعيد كتير. وبعد سفره كنت قاعد في البيت انا وامي، وكنا قاعدين قدام التلفزيون وكل حاجة كانت كويسة. دخلت اوضتي علشان انام وهي كمان نامت، وفجأة صحيت على صوت صريخ أمي وصوتها. قمت بسرعة جدا وطلعت من الأوضة لقيت أمي قاعدة في الطرقة بتتألم. أنا أمي دي بالنسبة لي الدنيا كلها. قعدت أبكي وأنا بسألها مالك، وهي تقولي مفيش حاجة ما تخافش. أنا ما كنتش خايف من حاجة خالص، بس كنت بترعش من صوتها والمنظر اللي هي كانت فيه. جبت لها مية، رفضت تشرب أو تقوم حتى من مكانها. جبت تليفوني بسرعة واتصلت بأبويا. يدوب أبويا قفل معايا ومفيش 3 دقايق ولقيت خالي وجدتي بيخبطوا. السكان عندنا نزلوا هما كمان يشوفوا فيه ايه، بس مشوا لما خالي وجدتي جم. خدوا أمي في العربية وأنا كنت معاهم. اللي حصل إن أمي أول ما ركبت العربية هديت وبطلت عياط، ورحنا عند جدتي وأمي نامت أول ما وصلت هناك. الساعة 8 الصبح كان أبويا عندنا، ولما الكل صحي وخلاص هيحضروا الفطار، مرات خالي فتحت التلاجة لقت كل الأكل مخلوط على بعضه، وطبعا كان مفهوم مين اللي عمل كده. أبويا جاب نفس الشيخ تاني اللي كان جايبه قبل كده، المهم الشيخ ده كتب كلام وحرقه وقعد يقرأ على أمي، وكانت هادية جدا. بعدين الشيخ قال لأبويا إن أمي ممسوسة واللي عليها مش واحد، لأ دول مجموعة. وأمي وأبويا بعدها خدوني وروحنا. أول ما وصلنا العمارة أمي رجعت تتألم تاني وقعدت تصوت كتير. ركبنا الأسانسير وأبويا كان بيهد فيها على قد ما يقدر. دخلنا الشقة وأمي نامت، وأول ما صحيت قعدت تصرخ وتخبط دماغها في الحيط. أبويا اتصل بالشيخ تاني بسرعة وجه حط مخدة تحت راسها وقعد يقرأ قرآن، وأمي كانت بتتكلم بصوت تاني خالص، صوت مرعب جدا، والشيخ يقرأ وأمي تصوت. أنا زي ما قلت بحب أمي جدا. أمي سحبت عليا وتعصبت وقلت بعلو صوتي اطلع وسيب أمي يا ابن الكلب، انت هي عملت لك ايه؟ راحت أمي حدفت عليا كوباية إزاز كانت جنبها، وطبعا دي ما كانتش أمي. أبويا راح مزعقلي ومطلعني برا الأوضة. بعد كده أمي نامت والشيخ مشي، وعدت أيام أمي كانت بتشوف فيها الموت بعنيها، وكل شوية كان النور يقطع، وساعات كتير أمي صوتها يتغير، والخيالات السودة اللي كانت بتشوفها في الحمام بقت بتشوفها في كل مكان في البيت. وفي يوم وهي نايمة صحيت بالليل وأبويا كان بايت في العيادة، اتصلت بيه وقالت له إنها شايفة أرانب بعيون حمرة محوطاها على السرير وهي خايفة تقوم، وقال لها نادي على طه خليه ينام جنبك. قفلت معاه، وأول ما ندت عليا ودخلت الأوضة عندها أمي قالت إن الأرانب اختفت. وفضلت أمي على الحال ده لحد ما ابن عم أبويا جاب ناس وقال إن هما من المغرب ومتخصصين في الحاجات دي، وفضلوا أسبوع بيجوا عندنا مرة يقروا قرآن ومرة يبخروا، وفي كل مرة حالة أمي كانت بتتحسن. وبعد كده طلبوا إن أمي تيجي عندهم في الجامع وتصلي ويقروا عليها شوية قرآن وإن شاء الله هتخف. وراحت بالفعل، وأول ما رجعت البيت الخيالات اللي كانت بتشوفها راحت وكله بقى كويس. بس أمي كانت مخنوقة شوية من قعدتها في الشقة، فاقترحت على أبويا إننا ننقل من الشقة دي لشقة تانية في العمارة. فراح أبويا قال لها إنه هيشتري بيت تاني أصلا، وفعلا اشترى بيت ونقلنا فيه، وفضلت الشقة بتاعتنا في العمارة متأجرة. وجه زبون جديد للشقة اللي كنا فيها وبابا أجرها له، وكانت مرات الزبون ده ليها كلام مع أمي. ففي يوم قالت لها إنها بتسمع صوت رجلين ماشية في الصالة، فراحت أمي قالت لأبويا، وراح أبويا كلم الراجل اللي أجر له الشقة ده وحكاله القصة كلها. قال له علشان يبقى على علم بكل شيء، وعلشان لو عايز يسيب الشقة يسيبها مش مهم. لكن الراجل ده ما كانش بيخاف من الحاجات دي، وكان مؤمن وقلبه تقيل شوية، ومرضيش إنه يسيب الشقة. القصة التانية بتقول: أنا من المنصورة. أخويا الكبير نزل من السفر بعد أيام. خدنا شقة في مكان ما علشان أخويا كان عايز ينفصل ويبعد عن الناس، وكنا راجعين من المنصورة للشقة دي حوالي المغرب كده. في بيت على البوابة التانية على الطريق كان في زي شاليه كده. الشاليه ده كان فيه طفلة قاعدة بتلعب في الجنينة وإحنا معديين. وقتها أنا كنت بسوق مكان والدي لأن والدي تعبان جدا، ومعرفش إيه اللي خلاني أسيب السواقة والتركيز وأبص على المكان اللي هي قاعدة فيه، فلقيت البنت بتبصلي وبتضحك. سرحت في ضحكتها وبعدين روحت عادي. موقف عابر في اليوم يعني، ما يستاهلش إنه يشغلني طول الوقت. في اليوم ده نمت نوم عميق جدا، وفجأت بالبنت دي جاتلي في الحلم وكانت بتقولي تعالي تعالي أنا عاوزة أشوفك. أنا طبعي بحب الأطفال جدا، وللحظ إنه تاني يوم كنت بجري أنا وأخويا وجرينا من نفس المكان اللي كان فيه البيت ده. كان التاريخ اليوم ده 25 مايو. بصيت على البيت وشفت البنت لتاني مرة، بس المرة دي كانت في البلكونة أو شباك الأوضة الكبير، بس مش في الجنينة. كانت بتبصلي وبتضحك وبتخبط على الإزاز من جوه كأنها بتلعبني كده. البنت دي كانت ضحكتها حلوة جدا وفيها براءة كده أنا حبيتها. روحت في نفس اليوم، كان والدي والدتي مش في البيت وكنت أنا لوحدي. لما لقيت نفسي لوحدي نزلت أتمشى وبعدين رحت للمكان ده، رجلي خدتني لهناك وفعلا لقيت البنت قاعدة في الجنينة بتلعب بالعروسة بتاعتها. رحت عندها وبلعب معاها وبمسك إيديها كده ولسه بقولها انتي اسمك ايه، لقيت إيديها متلجة. قعدت أهزر معاها وكملت لعب، بس اللي لاحظته إنها ما بتتكلمش خالص، بتضحك بس. الجنينة كان فيها شجر ناشف ولو مسكته هتلاقيه بيتكسر في إيدك. البنت زقت الباب كده بتفتحه، فالمكان تحس إن فيه ريحة شياط، فيه ريحة حاجة محروقة. كنت مستغربة المكان، حسيت إن قلبي مقبوض. الوقت ده كان المغرب. دخلت ومكملة وبسألها فين ماما يا حبيبتي، لقيتها بتشاور على السلم. ولقيت مامتها واقفة على السلم وزعقت فيا وقالت لي انت ايه اللي جابك هنا. فطلعت استغربت موقفها وانها بتزعقلي، وبعدين لقيت البنت بتشدني وبتدخلني اوضة كده فيها دولاب. البنت دي كانت حوالي 3 سنين تقريبا. رحت ناحية الدولاب وغيرت لها هدومها. البنت جسمها كله ازرق وفي اثر لحروق وجسمها متلج بشكل يقلق. بنادي على مامتها وببص للبنت، لقيتها بتضحك ضحكة هي حلوة بس شكلها غريب. وفجأة البنت بتحط ايديها على وشي، حسيت بسخونية على وشي. عرفت اول ما لمستني من لمسة ايديها ومن قراءاتي عن الحاجات دي ان دي مش بني ادمة، في حاجة غلط. سمعت صوت صريخ مامتها جاي من بره. خفت جدا وطلعت جاري مشيت من البيت. معرفش ازاي كنت بره اصلا من كتر الخوف. روحت البيت نمت وما حكيتش لحد. نمت وحلمت بالبنت دي تاني، بس كانت بتقولي ارجعي ارجعي انا عاوزاكي ما تسيبينيش. فضلت اسبوع بنام نوم عميق والبنت دي بتجيلي في الحلم كل يوم، ومامتها كانت بتبقى معاها وبتقولي ما ترجعيش تاني. بعد اسبوع كنا بنتمشى بالليل وعدينا تاني من نفس المكان، لقينا راجل ساكن في البيت اللي قصاد البيت ده. الفضول خدني فرحت للراجل ده وقلت له بعد اذنك ممكن اسالك سؤال، هو البيت ده مين ساكن فيه؟ لقيت نبرته عليت ولقيته بيقول لي انت مالكيش دعوه بالبيت ده، امشي من هنا وما عدتيش تيجي البيت ده تاني. قلت له خلاص، بس هو ماله البيت ده يعني؟ مرضيش يقول لي حاجه وكل اللي عليه امشي وما ترجعيش البيت ده تاني. وانا ماشيه من المكان وكنت خلاص متضايقه جدا من كلامه، بصيت تاني ناحيه البيت لقيت البنت واقفه هي ومامتها في الشباك بتاع الاوضه ورا الشيش. روحت البيت لقيت العروسه اللي كانت في ايد البنت في الدولاب عندي. استغربت جدا من وجودها وخفت. كان في شيخ ازهر معرفه اخويا وبابا، كلمته وحكيت له على اللي حصل بالتفصيل. سمعني وبعدين قال لي اولا دي مش انسانه، دي ممكن تكون روح بنت، خلي بالك بس من الصلاه وقرايه القران. انتظمت اكتر من الاول في الصلاه وبدا الموضوع يخف شويه ورجع بعد كده اصعب من الاول. كانت البنت بتيجي كل يوم تعيط وتستغيث بيا. رحت بعدها للراجل اللي كان مشاني قبل كده وقلت له بص يا عم انا عارف حاجات كتير جدا والبنت دي بتجيلي في الحلم، فلو سمحت انا عاوز افهم. فحكالي قال لي ان البنت دي كان اسمها رفان، مامتها كانت سمسارة شقق، وباباها كان بيشرب مخدرات ومامتها هي اللي كانت بتشتغل، ابوها كان بياخد من امها الفلوس وكان بيضربها. فمرة طلب فلوس فرفضت، قام ضربها وضرب بنتها اللي هي رفان الصغيرة. روحت البيت بعد ما حكالي ونمت نوم عميق تاني، ورفان جات لي تاني في الحلم وقالت لي انا عارفة انك مش هتسيبيني وهتجيلي تاني، انا معاكي وخليكي معايا. والله العظيم كانت بتتكلم وكأنه مش حلم. عرفت بعدها ان باباها مات مقتول وهم اللي قتلوه مش حد تاني. محدش يعرف مكان الجثة لحد دلوقتي يعتبر. مفيش غير انا الوحيدة اللي اعرف مكان الجثة. ومش هقدر اقول هم قتلوه فين زي ما رفان قالتلي. هو مات محروق زيهم برضو. من وقتها ورفان معايا بحسها جنبي لما اتخنق، بتهزر معايا وبتجيلي في الأحلام. معايا العروسة بتاعتها لحد دلوقتي. البنت دي من ساعة ما دخلت حياتي وحياتي اتغيرت، بقت بتبعد عني أي أذى. أي أذى بيحصل لي بحس بيه قبل ما يحصل. كان عندي قطة وتصرفاتها كانت غريبة، فسألت الشيخ عن تصرفاتها قال لي إنها ممكن تكون روح البنت دي متجسدة فيها. القطة دي ما بتتعاملش مع حد غيري، ما بتاكلش غير من إيدي، ما بتقعدش على رجل حد غيري. لو متضايقة بحسها بتضحك لي وبتقعد تلعب على وشي، نفس طريقة رفان في اللعب معايا أول مرة. ضحكتها ونظرة عينيها نفس بتوع رفان بالظبط. القصة اللي بعد كده من أرشيف المحاكم. لو ما تعرفش إيه هو أرشيف المحاكم، اضغط على الآي اللي هتظهر لك فوق على الشاشة وانت هتعرف. انت اللي قتلتها يا نظري، انت اللي قتلتها. بنتي ماتت وانت السبب، ماتت وسبت لك دنيتك اللي انت عايش فيها لكيفك ومزاجك. ابعد عني، ابعد عني، انت اللي قتلت بنتي. اللي حصل اننا لقينا جثة المجني عليه فتوح الشيوي وجنبها سلاح الجريمة، والجاني اللي اعترف بجريمته بكل سهولة بدون الضغط عليه حتى. كان واضح من ركفة ايده وجسمه وطريقة كلامه انه بيعاني من ألم وانه غير متزن او تحت تأثير مخدر. وكان الشك الاكبر حواليه انه بيتعاطى المخدرات، خصوصا انه بعد عمل تحريات عن المجني عليه فتوح اتضح انه بيتاجر في المواد المخدرة، وده ادى لاحتمالات كتيرة جدا قبل سماع اقوال الجاني. وكانت الحكاية اللي حكاها الجاني مختلفة عن اي سيناريو ممكن يجي في دماغنا، لكنه مش بعيد عنه كل البعد. الحكاية بدأت لما رحت أول مرة الفتوح علشان أخد منه جرعة مخدر، بس ما كانش معايا فلوسها. كانت الفلوس اللي معايا يدوب تكفي تمن علاج منال بنتي. منال بنتي كان عندها مشاكل في الكلى وكان لازم تاخد جرعة الدواء بتاعتها في الليلة دي. بعد محاولات مستميتة مع فتوح علشان يديني الجرعة ووعدي بإني هجيب له فلوسه في أقرب فرصة، فتوح رفض يديني الجرعة وقال لي الفلوس يا إما بلاش. ما قدرتش استحمل، جسمي كله كان بيوجعني والصداع هيموتني. طلعت له الفلوس اللي كانت معايا، تمن علاج البت. كان عارف انه تمن علاج بنتي وبرضه ما سامحش وخدهم واداني الجرعة. رجعت البيت لقيت فريدة مراتي مستنياني في الصالة وقلقانة جدا. اول ما شافتني جرت عليا وسألتني عن الدواء، فقلت لها اني دورت عليه وما لقيتهوش. قالت لي ازاي يعني؟ قلت لها ما لقيتهوش في الصيدلية اللي بنجيب منها. قالت لي وما دورتش ليه في غيرها؟ فتحججت ان الوقت اتأخر واني هجيب الدواء الصبح. لقيتها بتقول لي ان البنت تعبانة ومش هينفع تستنى للصبح، وطلبت مني الفلوس علشان تنزل تجيب هي الدواء. اتلجلكت، اتلخبطت قوي، وبعدين سكت. قالت لي فين الفلوس؟ فكملت سكوت. بدأ صوتها يعلى وتزعق فيا بعد ما فهمت اني صرفت الفلوس على الزفت اللي انا بشربه. وبعدين خدت نفسها ونزلت تجيب فلوس من رأفة اخوها علشان تجيب الدواء للبنت. حاولت امنعها كتير لكنها رفضت ونزلت برضو. عرفت بعدها ان اخوها طلب منها تجيب البنت وتعيش عنده لانه مش مأمن عليهم معايا. بس فريدة رفضت وجابت الدواء ورجعت البيت والدنيا مشيت. بعدها بفترة فتوح عرض علي اني اشتغل معاه، اسوق له بضاعة مقابل اللي هاخده من عنده. وفضلنا على الحال ده، انا بسوق لفتوح ومرتبي مكفينا وعايشين، لحد ما في يوم لقيت فتوح بيقول لي انه مش عاوزني اشتغل معاه تاني. طلبت منه الجرعة بتاعتي طيب وبعدين نبقى نشوف الموضوع ده، بس رفض وقال لي انه اللي بيحصل ده بسبب انه مش شايف مني احترام، وانه راح للبيت قبل كده واهل بيتي طردوه، وان ده مش من الذوق ابدا. رجعت البيت متعصب جدا وفاير، وناديت على فريدة مراتي فجت لي، سألتها ازاي تطردي فتوح من بيتي، قالت لي ده راجل مش محترم. زعقت فيها وقلت لها ازاي تطردي ضيوف يا فريدة، بدأت تزعق هي كمان وتقولي ده واحد مش محترم جه هنا وعكسني وكان عاوز يتطاول اكتر من كده، بس انا صنت بيتك وطردته. بدأت ازعق فيها واقول لها انت كدابة. زعقت هي كمان وقالت لي ان اللي بشربه هو اللي لحس دماغي، وانها خلاص ما عدتش قادرة على العيشة معايا، وانها هتاخد البنت وتروح عند اخوها، بس انا كنت قررت انها لازم تتضرب وتتأدب قبل ما تروح لاخوها، وقد كان. طلعت من البيت على اخوها، رفعت علي قضية طلاق وكذبتها، كان لازم تكسبها. الجيران كلهم شهدوا على ضربي ليها، عظمها المتكسر واللي عملت بيه محضر اثبات تعدي بالضرب اول ما خرجت من عندي، ده غير ان التحريات اثبتت اني بتعاطى مخدرات، فكان الطبيعي ان المحكمة تحكم لها بالطلاق. كانت شايلة هم بنتي منال اللي كل يوم كانت تسأل عليها، ومصاريف العملية بتاعتها وغيره، بس ده ما خلهاش ترجع لي. حالتي النفسية اتدهورت، مراتي سابتني، الحال ضاق عليها، انفصلت من شغلي، واخر المتمة فتوح كمان بقى يكلمني بطريقة وحشة، وفي الاخر قال لي انه مش عاوزني اشتغل معاه تاني، بس وانا بطلب منه اخر جرعة قعد يسحب مني معلومات قصادها، معلومات عن فريدة طليقتي. بعد فترة قابلت واحد معرفة اسمه ابراهيم، كان بيشرب معايا من نفس السم الهاري ده، قعدت اتكلم معاه وهو اي حاجة تهون المر اللي انا عايشه، وفاجئني في نص الكلام بخبر شل تفكيري، فتوح الزفت تقدم لفريدة طليقتي علشان يتجوزها. الدم فار في نفوخي، قمت وسبت القعدة، طلعت جري على بيت رأفت اخو طليقتي، خبطت ففتحت لي هي، واول ما شافتني بدأت في جولة صريخ وعياط وهي بتقول لي انت اللي قتلتها يا نظمي، انت اللي قتلتها، بنتي ماتت وانت السبب، ماتت وسبت لك دنيتك اللي انت عايش فيها لكيفك ومزاجك، ابعد عني، ابعد عني، انت اللي قتلت بنتي. طلعت من عندها سايبها منهارة، طلعت ومفيش قدامي غير صورة بنتي، منال بنتي، وانا متخيل لحظة موتها وحاسس فعلا ان انا السبب في قتلها، بس لو كنت انا السبب في قتلها فالسبب الاساسي في قتلي وقتلها كان هو فتوح، فتوح الخسيس اللي دمر حياتي. رحت له وانا مش شايف قدامي غير صورته وهو سايح في دمه، وصلت لعنده ولقيته بيطردني من المكان وبيكلمني بأسوأ طريقة ممكن تتوجه لحد. زعقنا قصاد بعض، قلت له انه دمر لي حياتي وكان عاوز ياخد مني مراتي وكان سبب اساسي في موت بنتي. بجح قصادي وشتمني وزقني بره مكانه، لكني وقتها ما كنتش شايف قدامي، قمت عليه موتته وفضلت جنبه حاسس بندم الدنيا كلها جواه، ندم الدنيا في اللي عملته في نفسي وفي أسرتي، كنت حاسس ان انا القاتل وفي نفس الوقت انا المقتول. وبهنا تكون خلصت القصص، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش لو القصة عجبتكم تعملوا لها لايك وتشيروها، ولو لقيتوا نفسكم بالصدفة مش مشتركين تشتركوا، ولو مشتركين ومش مفعلين الجرس لا لو سمحت تفعلوا الجرس، وبس كده، شكرا جدا، تصبحوا على خير.